أحسن الله إليكم، لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، هل يجوز صيامهما عنه؟ وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي؟ الجواب: كفارة القتل هي عتق رقبة، القتل العمد هي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإن كفارة القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين. وإذا تعذر العتق فإنه يصوم، وإذا مات ولم يصم صام عنه وليه، ولا يجوز لأوليائه أن يتوازعوا هذين الشهرين، بمعنى أن واحد يصوم مثلا 10 أيام، والثاني يصوم 10 الثانية من الشهر، والثالث يصوم 10 الثالثة من الشهر، وهكذا. فلا بد أن يصوم شخص واحد الشهرين، وبالله التوفيق.